نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة. وكنا قد تكلمنا فيما سبق من لقاءات عن موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل، وبينا من كتب القوم اعتقادهم تحريف كتاب الله عز وجل، وما سلم من التحريف عندهم فقد حرفوه هم بالتأويل الباطني، حيث أولوه تأويلا يأباه العقل والمنطق والذوق والواقع وكل شيء. وآخر مسألة سنتكلم فيها عما يتعلق بموقف الشيعة من كتاب الله عز وجل هو اعتقادهم ودعواهم تنزل كتب إلهية على أئمتهم. وهذه دعوة للأسف موجودة في كتب القوم. فمن هذه الكتب التي يزعمون أنها أنزلت على الأئمة ما يسمونه بمصحف فاطمة رضي الله عنها. فتدعي كثير من كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه بمصحف فاطمة. فيروي الكليني في الكافي بسند صحيح كما يقول علماؤهم عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله يعني جعفر الصادق، وذكر حديثا طويلا في ذكر العلم الذي أودعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند أئمة الشيعة فيما يزعمون ويفترون. وفيه قول أبي عبد الله جعفر كما يفترون عليه: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام. في ضمن الحديث الطويل هذا قال جعفر، وهذا في الكافي للكليني بإسناد صحيح كما يقول غير واحد من علمائهم، والكافي أصلا عندهم هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فيقول أبو جعفر، فيقول أبو عبد الله جعفر الصادق كذب عليه: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام. قال أبو بصير: وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ فقال جعفر الصادق: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. فهذا النص الواضح الصريح والموجود في أصح كتب القوم يثبت أن عند الشيعة مصحفا يسمى بمصحف فاطمة، وهذا المصحف أوحاه الله عز وجل بزعمهم إلى فاطمة، وهو مثل القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله، لكنه يفوقه في الحجم ثلاث مرات. ولا شك أن هذا الكلام في غاية الكفر إذا صح، لأن هذا فيه دعوة تنزل كتب على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يكون أبدا، ويلزم منه أن تكون فاطمة نبية، ولم يقل بهذا أحد من الإنس ولا الجن ولا حتى الشياطين يقولون هذا الكلام، ولا تحملهم عليه ولا يحملهم عليه شيء قط، إنه لا يعي ولا يقول هذا الكلام إلا مجنون فقط، هذا كلام خارج عن نطاق العقل. يعني اللي بيقول هذا الكلام ده إنسان فقد كل شيء، فقد الوعي حتى ينطق بمثل هذه الترهات، لكن طبعا الجماعة الكذابين عندهم واثقين جدا ان العوام مش فاهمين حاجة ومش هيعترضوا، لان ممنوع يعترضوا، ان هذا كلام كله معصوم كما سنذكر بعد قليل. فبالتالي ما يقدرش يعترض على المعصومات دي كلها، ولازم يصدق هذا التناقض كله اوله واخره ويعيش. وما الحاجة لنزول مصحف على فاطمة رضي الله عنها وقد أنزل الله على أبيها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا هذا الكتاب الذي جمع كل شيء وأوعاه؟ ما الداعي إلى نزول مصحف على فاطمة رضي الله عنها؟ والله سبحانه يقول في كتابه العزيز: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فماذا بقي بعد القرآن حتى ينزل على مصحف على فاطمة أو غيرها رضي الله عنها وبرأها الله من كذب هؤلاء المجرمين؟ ثم سلمنا أن هناك مصحف فاطمة المزعوم هذا، أين روايات هذا المصحف؟ ما فيش حد يجمع منه ورقة كده ولا حاجة؟ ما في عند أحد من الشيعة اليوم شيء من هذا المصحف الأثير؟ طبعا هم لما بيزنقوا بيحيلوك على الجهالة، يقول لك ده هو مع المهدي المنتظر اللي هو أصلا مش موجود، يعني حاجة مخترعة مش موجودة، لما تدوخ عليها خالص وتغلب معاهم يقول لك هو برضو مع الايه؟ مع المهدي اللي هو أصلا مش موجود، هو راخة ولا هيوجد أبدا، مهديهم هذا وهم أسطورة خيال، يعني طيف طيف باطل. في كتاب الكافي أيضا بسنده عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك إن وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. فبرضو السائل قال له: قلت له: وما مصحف فاطمة؟ دي مفاجأة حتى من جعفر الصادق لأصحابه، كل ما يقول لهم حاجة يقول لهم مصحف، يقولوا فين المصحف ده؟ إيه ده؟ عبارة عن إيه يعني؟ فقال جعفر، زعموا وكذبوا على جعفر، إن الله تعالى، وركز بقى معايا بقى وامسك نفسك، لما قبض نبيه عليه السلام دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله. كلام جميل. فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، بعت لها ملك يسليها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين. الله ما تعرفش ان ده ملك ولا إيه؟ ده الأئمة معصومين وعارفين كل حاجة، دي بقى أم الأئمة كلهم، سيدة فاطمة الزهراء البتول أم أبيها كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، دي أم الأئمة المعصومين كلهم، دي منبع الخير كله. فمعقولة ما تعرفش ان ده ملك وجاي من عند ربنا وجاي يسليها في وفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ تعرفش يعني؟ وهو كان الأئمة بعدها أولادها يعرفوا دي الكلام ده. فبيقول فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين، خافت يعني ومش عارفة إيه اللي بيحصل. فقال لها: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. يعني هذا الملك كان بيجي كده صوت يعني؟ وما أدراك أنه ملك إذا؟ كلام تأليف كلها في بعضها تخاريف يعني، فإحنا بنتكلم في عقل إيه ومنطقي. فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. فأعلمت بذلك، فجعل أمير المؤمنين يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما سيكون أو علم ما يكون. طلع في الآخر هذا المصحف الذي كان يمليه الملك على السيدة فاطمة الزهراء عافاها الله من كذب الكاذبين واجترائهم، هذا الكتاب اللي شوف هذا كان الآن سيتغير على قليل، سيأتي عنه من الروايات ما يناقض هذا القول الآن، يقول ليس فيه من الحرام والحلال شيء، إنما فيه علم ما سيكون، فيه علم المستقبل الأمور الغيبية يعني. دي أنأح، دي أصعب. وفي حديث آخر من أحاديثهم قال أبو عبد الله برضو كما يرويه الكليني، فهذا الكليني فيه كل حاجة والعكس، وهم قالوا كده، كثير من كبرائهم قالوا، كانوا بيشتكوا من كده، إن عندنا في كتبنا كل شيء وعكسه. ده عنده ذكاء زايد يعني، أسرار بقى، أسرار بعد ما نفهمهاش إحنا دي يعني، في أو لا حصل آه، وواحد تاني يقول لك ما حصلش، والاثنين معصومين، واشتغل بقى أنت بقى، فكر أنت بقى، يا سلام، حاجة تجنن صراحة. فالكليني برضه هو اللي روى من شوية خبر جعفر الصادق اللي هم كذبوا على جعفر، يعني هو قال إن ليس فيه من الحلال والحرام شيء، فيه ما سيكون، هو نفسه بلحم ودمه بكذبة روى عن جعفر الصادق برضه هو في حديثه عن مصحف فاطمة المزعوم هذا، قال جعفر زعموا ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلد ونصف الجلد وربع الجلد وأرش الخج. طب مش دي أحكام، دي مش دي أحكام الديات والعقوبات دي ولا حدود دي ولا إيه؟ ما دي أحكام أهي، يعني طلع فيه أهو، أنا مش عارف فيه كمان. طبعا المعضلة مش فقط في نزول هذا في هذه الكذبة في حد ذاتها، وهي نفسها معضلة كبيرة يعني، لكن المعضلة فيما تضفيه هذه الكذبة على الأئمة من علم الغيب، ده المقصود، ده الهدف، إن المصحف اللي عندهم ده اللي قد المصحف ثلاث مرات بتاعنا، هم كل حاجة عندهم كده حاجات ما شاء الله فيها البركة، كلها حجم عائلي، المصحف بتاعهم 20,000 آية، مصحف فاطمة قد مصحفنا ثلاث مرات، هي جماعة كانوا يعني مش مصدقين باين، فكل حاجة كده بيجيبوها كده بالحجم الكبير عشان هم هيبقوا كتير، فتكفيهم كلهم يعني، تكفيهم كلهم يكذبوا فيها براحتهم يعني. فالمصحف الكبير دوت كان كله علم غيب، طب علم غيب هذا يعلمه الله عز وجل فقط، لكن هم حريصون ان هو يعني برمي لقدام ان ما عند ائمتنا المعصومين هو علم الغيب، فقوم اي حاجه اقول لك عليها تحصل بكره تصدق، وده في اضفاء للالوهيه عليهم، وطبعا بالتالي اي حاجه تنسب لهم مقبوله، يعني انسب اي خرافه ليهم مقبوله، ده هم عندهم علم الغيب وهم معصومين عارفين كل حاجه وبالله تستدفع البلايا. في كتاب دلائل الإمامة، وهو أيضا من كتبهم المعتمدة، هذا الكتاب فيه لطيفة عجيبة، مؤلف هذا الكتاب اسمه محمد بن جعفر الطبري، محمد بن جرير الطبري، مؤلف دلائل الإمامة هذا اسمه محمد بن جرير الطبري، ولكنه ليس صاحبنا المؤرخ الشهير شيخ المؤرخين محمد بن جعفر بن جرير الطبري السني، ليس هذا هو، هذا محمد بن جرير آخر شيعي، وهم أنفسهم يلعبون بهذا، فإذا أرادوا أن يلبسوا على الناس ويشبهوا عليهم نقلوا كلاما من كلام محمد بن جرير الشيعي الطبري برضو، وقالوا وقد قال وقال محمد بن جرير الطبري، ونقولوا الكلام بتاعهم هم عن الشيخ بتاعهم، فيظن السني العامي اللي مش عارف إن ده الرجل بتاعنا احنا المؤرخ شيخ المؤرخين السنة، وهو غيره، ده رجل تاني خالص، ده رجل شيعي محترق اللي هو محمد بن جرير بن رستم الطبري، تمام. ففي كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي قال، وهو يصف هذا المصحف، واسمع بقى كده وإيه وتمتع، اضحك بقى من قلبك يعني، بيصف هذا المصحف الذي عند فاطمة اللي نزل عليها الملك به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ده كان كتب في كم سنة الكلام دوت، قال فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك، وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل، وأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم، يعني نبي نبي كده، وكل نبي ومعاه قوائم بأسماء الأمة كلها، يا سلام. طب وما الفايدة من ذلك؟ يعني إيه الفايدة من الكلام دوت؟ لو إحنا صدقنا ويعني ألغينا عقولنا إن في ملك فعلا نزل للسيدة فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات وبدأ يسليها، إيه التسلية إن هو يقول لها كده؟ وأما نوح عليه السلام فقد أرسل لي محمد ابن محمد ابن محمد ابن مش عارف مين، وأحمد ابن فلان، وابن عبد الحميد ابن فلان، وابن مش عارف إيه، وأخت فلان، وبنت فلانة، وبنت علانة. طبعا أمم بقى كتيرة خالص بيقعد بيقول مثلا كده كل شوية 30,000-40,000 اسم ولا حاجة، قال إيه الفايدة من كده أصلا؟ يعني ما يعود عليها من التسلية في سرد الأسماء أساسا يعني. طب نقول الملائكة مثلا ممكن يكون فيه في حاجة مفيدة يعني، لكن خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وخبر سماء سماء، أخبار السماوات دي، ده أحدث الجرائد اليومية من السماوات دي، أخبار السماء الأولى النهاردة إيه؟ يقول لك بقى أخبار السماء النهارده إيه؟ وأخبار السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة وهكذا، ومش بس كده، وعدد كل ما فيها من الملائكة وغير ذلك، وكل من خلق الله بأسمائهم. ما بقى ده ما بيكذب بقى ايه تفتح معاه خالص، يعني ابو لمعة ما يجيش فيهم حاجة الناس دي خالص. ولو ابو لمعة شاف الكلام ما كانش اشتغل اصلا، كان خد منهم واشتغل على طول، مش هيحسن من كده. وأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب ومن أجاب وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين. ده السجل المدني ده ولا ايه؟ ده ولا السجل المدني والله، في كل أسماء الخلق مسلمين ومؤمنين في هذا المصحف. طب ده يبقى كام مليون صفحة؟ ده النهاردة شوف أرشيف في السجل المدني بتاع مصر بس يطلع كام مليون صفحة أرشيف بس اللي كتب فيه أسماء الايه المواليد والوفيات واللي راحوا واللي جايين. ايه الكلام ده؟ والفايده اصلا من الكلام دوت لو ده حتى صحيح عقلا، ما الفايده تعود على الناس من ذكر الاسماء دي كلها؟ والاسماء كلها اصلا مكروره وكلام، ده عشان يقعدوا يعملوا بقاعده الانتخابات، بيقعدوا كم شهر يعملوها وما لهاش لازمه في الاخر يعني. فما الفايده من نزول اسماء كل الخلائق في مصحف على على على على سيده حزينه لوفاه ابيها؟ اي تسليه في هذا؟ وأسماء المؤمنين وأسماء الكافرين وصفة كل من كذب وصفة القرون الأولى وقصصهم ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفاتهم وما يملك كل واحد منهم فيه أسماء. ده كلام الاستدلال، هذا كلام الايه كلام ابن جرير الطبري الرافضي. فيه أسماء جميع ما خلق الله وآجالهم وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد من يدخل النار وأسماء هؤلاء وهؤلاء. ده حاجة جميلة جدا، لو الواحد يجيب نسخة ويشوف اسمه مكتوب فين، جنة ولا نار، ده الناس تتتح خالص. وده كلام خلاص بقى، ده كلام منتهي، ده مصحف نازل مكتوب فيه أسماء أهل الجنة، خلصنا كده. فأنا أجيب وأشوف اسمي لو في أهل الجنة خلاص بقى برطع، ما أنا كده داخل الجنة داخل، ما كده مش هيتغير. ولو من أهل النار يبقى الله المستعان، أخد بالك. وفيه أسماء من يدخل الجنة وأسماء هؤلاء وهؤلاء. وفيه علم القرآن كما أنزل، لأن إحنا معنا قرآن مش كما أنزل، متحرف زي ما قلنا. وعلم التوراة كما أنزلت، سوى بالاثنين هو. وعلم الإنجيل كما أنزل، وعلم الزبور وعدد كل شجرة وحتى عدد الشجر. ليه؟ إيه الفايدة يعني؟ مش مشكلة اكتب وخلاص وحد هيحاسبك، ها كلام. ومدرة في جميع البلاد، طبعا دي مصيبة كبيرة خالص، ده يعني واحد يعني نصاب كتب الكلام ده، ده واحد نصاب رسمي، لأن هذا الكلام كلام عبث ليس يفيد أحدا ولا يكرم به أحد ولا يسلى به أحد. لكن ده كلكم وما قاله الراوي بعد هذا الكلام كوم ثاني. تصور بقى كل هذه المعلومات الضخمة دي اللي هي أصلا غير معقولة أساسا وغير واردة ولا يمكن الاستفادة منها ولا قيمة لها في كثير من الأحيان، مع ده كله كمان إيه بقى العجيب؟ إن الراوي بيقول لك إن هذا كله، الراوي يقول إن إمامهم قال: وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة، وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه. يا حلاوة، يعني كل هذا الكلام وكل هذه الأسماء، أسماء الدنيا وأسماء الآخرة وأسماء الخلق واحد واحد، رايح الجنة ورايح النار، واسم أبوه واسم أمه مش عارف إيه، ومن أو من سمع ومن أطاع ومن كذب ومن عمل، وعدد الشجر وعدد البحار وعدد الدنيا والآخرة، ده كله صفحتين بس، ده اللي في أول صفحتين. يا حلاوة، طب والباقي يعني الباقي مكتوب في إيه؟ ودول الصفحتين حجمهم كام؟ الصفحتين دول ورقتين، الورقة كام في كام بقى؟ دي حاجة جنون، ورقتين بس فيهم كل هذه المعلومات. وخد بالك وبقول لك، هو في الاخر قد مصحفه ثلاث مرات، تصور بقى يكون في ايه تاني يعني؟ يا سلام، باي حجم يكون هذا الورق اللي يكتب ورقتين منه كل هذه المعلومات؟ ثم لماذا لم يستفد به الشيعة وفي كل هذا اللي كانوا طلعونا كل شويه كده قوائم النار قوائم النار؟ ده مش معاهم حاجه العبط المغفلين، وكل حد بيقول لك فلان في النار فلان في النار فلان في النار، وهم أجهل من دوابهم. طب لو كان معاهم حاجة زي كده بقى موثقة وجاية من السماء نازلة على السيدة فاطمة، كانوا فضحونا بيها بقى، وكانوا جابوا لنا بقى سمينا كلنا في النار الصبح. لكن فين الكلام ده؟ طيب، احنا قلنا من شوية ان الراجل ده اللي اسمه الكليني في كتاب الكافي اللي هو صحيح عندهم نقل عن جعفر الصادق المعصوم الذي لا يخطئ والذي لا يختلف قوله، معصوم جعفر، ونقل عنه أصح كتاب عندهم أن فاطمة لما حزنت نزل عليها ملك وما كانش شايفاه سمع صوته، وكان علي بيكتب وراها وكتب الكلام الايه المزعوم هذا اللي هو كله كذب في كذب، خزعبلات يعني. طيب في دلائل الإمامة لابن جرير الطبري بتاعهم الرافضي قال إن هذا القرآن أو إن هذا المصحف نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة. صدق مين فيهم بقى؟ الاثنين كذابين. قال وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فهبطوا به وهي قائمة تصلي. نزل ثلاث ملائكة، ده ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام دوت، ده ما حصلش مع سيد الخلق اللي هو إمام الأنبياء والرسل، كان بيديله جبريل بس. ومين السيدة فاطمة اللي هي مش نبية ولا حاجة مع أنه يلزم هذا نبوتها، يجي لها ثلاثة جبريل وإسرافيل وميكائيل مرة واحدة؟ طب ليه؟ واحد مش مكفي يعني؟ كتاب تقيل قوي؟ ما كتاب كبير فعلا. فهبطوا به وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت، ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام، ووضعوا المصحف في حجرها. طب ده ازاي ده؟ المصحف اللي ورقتين منه ده فيها الكلام الكتير ده كله، وهو بقى شوف الباقي فيه ايه، ده اتكتب في كام مليون صفحة الكلام ده اصلا في الحقيقة يعني، كيف وضعوه في حجرها؟ فقالت لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسول الله السلام، ثم عرجوا إلى السماء فما زالت في مصلاها من الفجر إلى الزوال تقرأه حتى أتت على آخرة. ده كله كلام متناقض، إن هو لو كبير كده قوي وفي أسماء الخلق كلهم ما يتقليش من الصبح للظهر، ما يتقليش خالص من الصبح للظهر، ده عايزه خمس. ده احنا عندنا في الثانوية العامة لما بيزوع أسماء العيال الناجحين بيقعدوا من الصبح لغايه تاني يوم الصبح يقولوا أرقام بس مش أسماء كمان، ومع أنهم من الصهم بيقولوا فيهم لم ينجح أحد لم ينجح أحد، في مدارس كاملة بيطيروها يعني لم ينجح أحد لم ينجح أحد، وبيقولوا بس الجماعة الناجحين بأرقامهم بيقعدوا من الصبح لثاني يوم الصبح. فما تقرأ سيدة فاطمة الكتاب اللي فيه أسامي الخلق كلهم نفر نفر من أول آدم لغاية القيامة، واللي هو فيه قسم الجنة وقسم النار وعدد الشجر وعدد المدر وعدد مش عارف فيه وبتاع إيه، وده دول ورقتين بس فوق الكتاب، الكلام ده كله ورقتين بس، وباقي كتاب بقى مش عارفين في ايه، طبعا ده حاجه علم غيب يعني مش عارف هيبقى ناقص تاني في الدنيا ما تعرفش غير الحاجات دي، هتقراه من الظهر من الصبح للظهر. ده يا دوب تاني في المصحف بتاعنا الصغير على قدنا ده، مصحفنا احنا اللي هو على قدنا ده اللي هو اللي بقينا من المصحف يعني 30 جزء اللي عندنا دولي، يا دوب يترف في الحبه دولي، يا دوب يعني تقرا من الفجر للظهر لو حد يعني ها يعني رجل يعني ايه مفتوح عليه يعني، يا دوب يقراهم في الوقت ده وما يلحقش كمان يخلصه. الله المستعان. تقول يقتقول الرواية الكاذبة ولقد كانت عليها السلام مطاعة، فرضت طاعتها على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. يا سلام، حاجة تجنن. طبعا هذا الكلام هذا لم يكن لأبيها صلوات الله وسلامه على سيد الخلق والرسل، أيكون هذا لها؟ قالت قلت جعلت فداك. الراوي طبعا مصدق الساذج هذا، وطبعا هذا كله متفبرك يعني. فلمن صار هذا المصحف بعد مضيها؟ طب لما هي ماتت رضي الله عنها وصلى الله على أبيها ولعن الله الكاذبين عليها، بعد موتها لمن صار هذا المصحف؟ فقال دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب الأمر المهدي المنتظر يعني. طبعا ده كلام غاية في الضلال. الذي يعتقد هذا الكلام لا شك أنه خارج عن حياض الإسلام. من يعتقد نزول ملك على بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي نزول كتاب من السماء بعد القرآن فهذا كافر مرتد بإجماع جميع المسلمين. فمن يقول هذا الكلام من الروافض فهو مرتد حلال الدم. مش بس كده، ده عندهم مع المصحف دوت يعني عندهم مصحف فاطمه دوت في بقى كمان، ده هم يعني مش اكتفوا بتحريف القران وزعمهم ان هو اتحرف وان الصحابه غيروه بدلوه كلام من ده، لا ده معاهم مصحف فاطمه ادوا ثلاث مرات، ومش كمان بس كده وعندهم لوح فاطمه كمان، واللوح ده غير المصحف كما يظهر من روايتهم ان اللوح لوح فاطمه هذا شيء اخر غير مصحف فاطمه. ده عباره عن ايه؟ وإيه الفرق بينه وبين مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة كما بينا في الروايات المتناقضة المذكورة دي أنه أنزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه بها ملك أو جاءه بها أو جاءها به الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وشالوه معهم كده من السماء، وفي كل حاجة جملة واحدة فيه كل شيء، يعني كل أخبار الدنيا والآخرة والحاجات العجائب دي، وجاء في يا دوب كده نزل على طول من السماء. ده القرآن الكريم على 23 سنة ينزل، القرآن الكريم بتاعنا اللي هو أبويا عليه متحرف دوت ومش وصغير يعني وكبير عندهم، قعد 23 سنة ينزل، ده ينزل في ساعة واحدة في نص ساعة في أدوب كده، يعني إيه الموضوع والفايدة منه؟ يعني نزل لإيه وتعمل بيه إيه ومع مين؟ فمصحف فاطمة نزل بثلاثة، حمله ثلاثة من الملائكة أو جاء به ملك أراه عليها، والفيلم اللي احنا قلناه من شوية دوت. لكن لوح فاطمة ده بقى قالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللوح لوح فاطمة إنما نزل عليها في حياة النبي، ونزل على النبي وأهداه لها النبي. يا سلام يا سلام، شوف بقى ماذا يقول صاحب الكافي. وطبعا هم بيزعموا ان هذه الرواية وهذا اللوح ده سر من أسرار آل محمد. طب السر يتقال كده لينا ويتحط في كتب كده؟ ده انتوا ناس طيب ما عندكمش أمانة خالص. بقى ده سر من أسرار آل محمد ينشر في الكتب ويتقال للناس كلها، واحنا نشوفه، احنا جماعة الوحشين نشوفه ونمسخركوا كده عليه دلوقتي، ما كنتوا خبتوه ولاش فضايح فعلا، ده سر خلوه سر. روى صاحب الكافي عن أبي بصير هذا السر عن أبي عبد الله، قال أبو عبد الله هو جعفر الصادق بيقول قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة، متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر في أي الأحوال أحبب، أهلا وسهلا، تسأل أنت عايش. فقال به في بعض الأيام، فقال يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبرتك به أمي أنه في اللوح مكتوب. يا سيدة فاطمة أخبرت جابرا عن هذا اللوح، وفي دقيقة كده يعني هو دخل شاف معها اللوح، سلمنا صدق هذه الروايات المضروبة كلها، حاجاتها تركبش خالص، رأى اللوحة في يدها، قلت له بقى كل اللي فيه في لحظة كده يعني، وما أخبرتك أمي أنه في اللوح مكتوب. فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فهنيتها بولادة الحسين. وده كان بيحصل، كان أي حد يخش على أي حد كده من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته ولا أي حد يخش يهنيهم بولادة كده عادي خالص يعني، والبعيد ده جاي منين بالضبط؟ فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته، فقال أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك، فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا، فقال جابر أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي، إلى آخر هذا الكذب الصراح الذي لا يقبله لا عاقل ولا مجنون، وقبلته عقول هؤلاء الناس. فده كمان حاجة جديدة، إن هذا الكتاب هذا اللوح ده بقى هدية بقى مخصوصة، حتى كده بقى من الوحي مخصوصة بقى لنبي صلى الله عليه وآل بيته، يعني حاجة طبعا لا يمكن أن تصدق، لأن هذا كله كذب صراحة، هذا كلام لما يرويه الكذابون بعضهم عن بعض، ثم هو يخالف أصول الدين وأصول الشريعة ولا معنى له في ذاته، ولا يدل دليل معقول على صحة هذا الكلام. بل إن صحته لو أن مثل هذا موجودا لاستفاض. يعني الآن هو القرآن الكريم دوت الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حد بينكر نزوله من عموم المسلمين سواء خالف أو وافق السنة أو الشيعة؟ حد مختلف أن القرآن ده أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل متفق على هذا. الروافض يكذبوا ويقولوا هو محرف، احنا نقول هو صحيح، لكن ما فيش حد يمتري أن هو نزل أصلا. التوراة احنا نمتري مع اليهود ان هي او النصارى ان هي منزلة على موسى عليه السلام، لا يشك احد في هذا من اهل الاديان، لا يشك احد من اهل الاديان التوراة هذه انزلت على موسى عليه السلام. قد نختلف، انا اقول له هي فيها تحريف، يقول لي لا سليمة. الانجيل هل يشك احد من المسلمين او النصارى انه منزل على عيسى عليه السلام، ان في انزل انجيل فعلا؟ ما فيش حد يشك في هذا. انا قد اخالفه واقول لهم هو حرف، اصابته هذا التحريف، يقول لا ما حصلش. لكن في حد يجهل او يتشكك او لا يعلم بنزول واحد من هذه الثلاثه من اصحاب هذه الملل الثلاثه؟ ابدا. طيب معقول ينزل كتاب بهذا الحجم افضل من كتابنا واكبر وفيه ما ليس في كتابنا؟ فيه بقى علم الغيب وعلم مش عارف ايه وبتاع ايه والحاجات اللي هي تخض الناس دي كلها، وعامة المسلمين ينكرون ذلك يقولوا ما حصلش، ولا ينقل هذا الكلام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، إنما ينقله الكذابون عن طائفة ما، ده يحصل؟ مش ممكن يحصل الكلام ده خالص. هذا كما يقول العلماء، علماء العقل مش النقل كمان، مما تتوافر الدواعي على نقله. ده حدث عظيم، دي حاجة كبيرة جدا. ده حتى الكفار اللي هم كفروا بالقرآن كانوا يعني بيقولوا ان في حاجة بتنزل، في موجود حاجة اهي، في قرآن اهو، بس احنا لا نكذبه، هذا جاءه به ابليس ونقله مش عارف، بس عن موجود، هم عارفين هو موجود، ما شككوش في وجود القرآن، لكن بقى شككوا في مين اللي قال ومين اللي عمل، ودي قصة تانية خالص. لكن ينفع يجي كتاب بهذا الحجم وهذه الأهمية، كتاب ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أبنائه صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكروا كده في كل هذا العظائم، ويخفى علمه هذا، ولا يذكر هذا الهراء أحد إلا طائفة ما معروفة بالكذب الصراح والافتراء والدجل والتلبيس، وتبقى كل الأمة صحابة فمن دونهم لا يذكر أحد منه حرفا ولا يتكلم عنه أصلا، هذا ما تأباه العقول ولا يقبله إلا العجول فقط. كذلك أيضا مش بس كده، ده ادعوا، هم جماعة عندهم إسهال في الكتب والدعاوة، كل حاجة بالمئة ألف والخمسمائة ألف واربعمائة ألف وحاجات كده، يعني إيه هو حد يحاسبهم؟ حد يقول تعالى نعد؟ ده زي ذات اللي بيقول لما واحد سأل واحد قال له في كم نجمة في السماء؟ قال له تريليون نجمة، قال له 500 أو قال له 900 ألف 641، يا سلام شوف الدقة، 41. قالوا يا عم مش 42؟ قالوا لا هم 41 بالظبط، 900,641. قالوا الأستاذ صلاح متشكك، قال روح عدهم، يبقى يقابلني بقى ويقعد يعد الرقم ده كله في السماء يعني. فنفس الكلام، هو مين هيعد وراهم؟ هو في حد شايف حاجة أصلا؟ هو في كتاب أساسا؟ هو في مصحف فاطمة دوت؟ ما تقول له طب وروني نعده ونشوف الكلام الأكاذيب دي، إن في أسماء أهل الجنة وأسماء، نكشف على نفسنا في الكتاب ده نشوف إحنا فين بالظبط. يقول لك ما هو مش معانا الكتاب دوت. الله، امال مع مين؟ يقول لك ما هو مع المهدي المنتظر. طب هو فين؟ ما هو ماسك الكتاب. طب هو فين اصلا الكتاب؟ ما هو مع المهدي المنتظر. طب والمهدي فين؟ مع الكتاب. طب هم الاثنين راحوا فين؟ ما فيش، في الهوى يعني، ده نصب، ده نصب باسم الدين بقى، ده نصب رسمي يعني، يعني كل حاجه احاله على جهاله. فقابلني بقى حيرني يا طيطه، فين المهدي مع الكتاب؟ الكتاب مع المهدي؟ لا المهدي موجود ولا الكتاب موجود ولا حاجه خالص، واي حاجه يغلبوا فيها ما يعرفوش يودوها فين، وعشان يتوهوها منا يقول لك هي مع المهدي. طيب واحنا عارفين المهدي فين اصلا؟ ولا انتوا عارفين هو فين اساسا؟ ده انتوا انفسكم يا معاشر الشيعه لا تعرفون اين المهدي، يبقى انا هعرف هو فين؟ انت نفسك ايها الشيعي، لا انت ولا كبراءك يعرفوا يقول لك المهدي فين. ولا مش مصدق اسالهم، قول لهم فين المهدي دوت اللي ما صلعش بقاله 1200 سنه؟ موجود فين دلوقتي؟ يقول لك في استرداب. فين استرداب؟ ومين شاف استرداب ده؟ ومين دخله؟ ومين شافه؟ أي حاجة، ورونا صورة للمهدي. احنا النهارده في عصر التكنولوجيا وعصر الفضائيات. طب حتى كاينة في التليفون، مش عايزين نشوفه يا عم، خلاص يدينا تليفون. يا يعني اي حاجه، وانما كانوا فين صوره صغيره كده ليه ولا حاجه سكتوا الناس دي كلها؟ الشعب ده الجماعه الشيعه كلهم في العالم مش يستاهلوا صوره منه يهديهم؟ ده الراجل لسه موجود اهو، مكالمه تليفونيه بس مباشر، اي حاجه رساله ولا كلام ولا سلام ولا معبرهم كده خالص، وهو المسؤول عنهم وهو صاحب الامر وهو صاحب البيعه وهو امام الجهاد وامام الصلاه وامام مش عارف ايه وبتاع ايه، شايل الليله دي كلها ولا بيظهر خالص. يا سلام، ده أي مسؤولية تلك؟ ده إيه ده؟ ده أي موضوع ده بالظبط؟ ده أي تقصير هذا؟ بل أي خيانة تلك لأمته؟ لما يبقى واحد مسؤول عن أمة بقاله 1200 سنة وقاعد مستخبي ما بيطلعش، ومسيبها للجماعة الجهلة واللي هم غير معصومين يدوروها، والدنيا كلها واقفة عليه عندهم. الحج لا يحج إلا بالمهدي مفروض، الجهاد لا يجاهد إلا تحت راية المهدي، لكن هم لما يعني غلبوا خالص قال الخميني ده والجماعة النصابين اللي معاه وعملوا ولايه الفقيه، وقالوا الفقيه شيل زيه زي الامام. طب الامام موجود، هو الامام غائب؟ ما هو موجود يعني حي ومستخبي، ليه ما يطلع يعمل حاجه ويرجع؟ فاخترعوا حاجه اسمها نيابه المهدي، يعني حاجه كلها شغل ايه؟ نصب في نصب، كانك تعامل معهد نصاب بالظبط، تقول له فين دي؟ يقول لك حاضر، ويعمل لك اي حاجه يسكتك بيها. طب وريني دي، يقول له بكره بس اظبط نفسي، واديك اي حاجه لهيك فيها، وهكذا. ايه ده؟ اي دين هذا؟ دين الخداع والغموض والكذب والضلال والترهات والتناقض، حاشا دين الله ان يكون كذلك. ايه ده؟ تحس انك انت قاعد مع مجموعه نصابين، كتب نصب كلها. لكن دين الله الحق، تعال شوف السنه المطهره التي نناظر عليها حرفا حرفا. ولا يمكن لاحد قط ان ياتي بحديثين عندنا متعارضين أبدا، ونتحدى على هذا أهل الأرض جميعا أولهم وآخرهم، إن حد بين حديثين في كتبنا كتب السنة المشرفة المطهرة بينهما تعارض صحيح، ويثبت هذا التعارض أبدا أبدا. وده احنا قاعدين اهو، اللي لا يبعت، اللي لا يبعت، احنا قاعدين إلى أن يشاء الله عز وجل. لكن كل كتاب عندهم، كل مسألة تلاقي كلام وكلام لا، اولها يركض واخرها، وده يقول كلام ده يقول عكسه، وعايزين الناس تصدق الكلام ده كله، وفي الاخر كله في شنك. لما نغلب بقى وصلنا للاخر فين؟ يقول لك في استرداب. استرداب من احالك على غائب فما انصفك. لو واحد تلاقيك عنده فلوس وعمال تلف وراه ويماطلك، يا عم هات الفلوس يهديك يرضيك، لما اداك يوم الخميس، والخميس جه ده بيوم السبت، السبت جه يوم الاربعاء جاي، الاربعاء جاي يوم العيد، العيد جاي يوم العيد اللي بعده. فالاخ تقول له بقى هيخنقك هات الفلوس، فيقول لك روح خدها من محمد. اقول له محمد مين؟ يقول لي محمد. محمد مين يعني؟ محمد يا عم، محمد اللي قاعد اللي ساكن في الشارع. شارع ايه؟ اللي قاعد في الدنيا ده، الناس اللي بتعدي من قدام بيتهم رايحين جايين. الله، ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ محمد ايه ده اللي يديني الفلوس؟ ده يبقى ايه ده؟ مجنون، نصاب مجنون كمان. نفس الكلام، فين يا جماعه الحته دي؟ دي عند المهدي، المهدي ده فين؟ اهو موجود. في استرداب، فين استرداب؟ في الدنيا. يعني اروح له منين؟ اقابله ازاي؟ طب يعني افهم ايه؟ اصبر بقى لغايه ما يطلع يا اخي، احنا وراك حاجه؟ طب اصبر كام سنه؟ يومين يعني؟ شهر؟ شهرين؟ سنه؟ لا اصبر. طب انا هموت خلاص اهو، فين هو؟ لا اصبر كمان شويه، ابنك يبقى يكمل ان شاء الله، ابني؟ مش مشكله عادي، لازم تصدق وتصبر، وابنك اللي وابني لابني وابن ابن ابن ابن ونقعد اهو، بقى لنا 1200 سنه الشيعه قاعدين مستنيين، ملطوعين. مستنيين الراجل يطلع، وراجل ما طلعش ما دخلش عشان يطلع، ويقول لك صدقوا الكلام ده، وعندهم عين يتكلموا على السنه ويجيبوا حاجات ليت ان عندهم مثلها، يقول لك بيشبهوا بحاجات من كتبنا. يا سيدي احنا راضيين حاطين عندكم زي كده واحنا نصدقكم، تتكلموا في ايه؟ تتكلموا في ايه؟ فيقول لك اصل في البخاري مش عارف عبارة مهمة تدل على مهمة ايه يا عم؟ ده انت عندك حاجات زي الدبش، حاجات تخرم عين اللي ما بيشوفش، عندك يعني كده زلط، وعندك مصائب ملهاش عد. تكلم ايه؟ تكلم في ايه؟ شوف بلاويك الاول، حل الاشكال اللي عندك ده، قول لنا فين فين الراجل التايه بتاعكوا دوت؟ فين دوت؟ عشان نتكلم، لان هو القائم بكل شيء، انت ما حدش فيكم عارف حاجة، وكل حاجة عنده، طب هو فين اللي عنده لكل حاجة دوت؟ وما الفائدة؟ ما الفائدة عقلا أن يربط أمر الأمة كلها بشيء ثم يختفي هذا المربوط به؟ ينفع ربنا يبعت نبي والنبي ده يستخبى؟ استخبى ليه؟ وما له جاي ليه اصلا؟ ايه الفايده يعني؟ ومستخبي ليه؟ اهو مستخبي، وكل حاجه مربوطه بايديه، كل حاجه معه مفتاحه، كل شيء العلم معه والقران معه كل، ومستخبي. مستخبي ليه حضرتك؟ اهو مستخبي. طب اي منطق يعني؟ اهو مستخبي، اقعد بقى استنى. فيا جماعه دول اسهال في الدعاوى، لان ما حدش هيحاسبهم ولا حد بيقول لهم فين. ايوه يقول لك فين، يقول لك اوعى المهدي يعني بقى قابلني يعني. فبيدعوا بعد كل ما سبق كمان نزول 12 صحيفه. هو حد هيدفع حاجه؟ قول. تضمنوا صفات الائمه في حديث طويل يرويه صدوقهم بل كذوبهم ابن بابويه القمي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون علي، ان الله تبارك وتعالى انزل علي 12 خاتما و12 صحيفه. اسم كل امام على خاتمه وصفته في صحيفته. يا سلام، ربنا منزله 12 خاتم و12 صحيفه، كل امام يجي يستلم خاتمه وصحيفته. ايه ده يعني؟ هذا طبعا كذب من ضمن الكذب، مش محتاج نتكلم عنه كتير يعني. يعني كل واحد معاه صحيفه كمان، الصحيفه دي فيها صفته، ومحتاجه في الصحيفه اللي فيها صفته دي، ما هو شايف نفسه وعارف هو مين. طب هو مش معصوم، واللي قبله معصوم، وكلهم بيسلموا لبعض، والنص جاء عليهم، ما الفائده من اعطاء صحيفه فيها اسمه اصلا وصفته؟ ليه؟ ما هو مصدق مفروض يعني، لو هو فعلا مصدق، ولو هو لو حاجه من دي حصلت اصلا، لكن هذا كله كذب في كذب. طبعا الجماعه هيقعدوا يالفوا كتب لغايه الصبح، ليه؟ عشان يداروا الفضيحه التي زلزلت مذهبهم من عدم ورود اي شيء مما يزعمونه في كتاب الله العزيز. هو ساب الاسهال ده عندهم في اختراع الكتب والصحف والالواح والحاجات دي، هي المعضله دي، هو ده الورم اللي عندهم، اللي عامل لهم ورم في دماغهم، ان القران الكريم خذلهم لانهم مجرمون، وليس في القران شيء قط مما يفترونه ويزعمونه من عقائد واكاذيب. فهيعملوا ايه؟ قال لك لا، ما القران ده محرف وعندنا كتب ثانيه غير القران بس. فكان ده الحل، ده المخرج من الورطه، اختراع كتب كثيره فيها ما ليس في القران زعموا، لان يعني القران الكريم لم يذكر شيئا من ترهاتهم تلك، وكانت دي فضيحه بالنسبه لهم. لما الحاجات دي مهمه كده قوي عندنا، ودي اسس ديننا ومش عارف، القران ما يجيبش عنها ولا كلمه، فيقولوا فماذا يفعلون مع اتباعهم؟ يضحكوا عليهم ازاي؟ يقول لهم لا، ما خدوا بالكم اصلا هذا القران ما جاش في الحاجات دي. ليه؟ لانه متحرف، وكانت فيه بس هم حذفوها الصحابه الوحشين دول. ومش بس كده كمان، ده احنا عندنا خام كتاب فيه ما ليس فيه بقى الحاجات دي بالتفصيل الممل. اسمع، تاليف بقى، مش انتوا عايزين مندي نجيب لكم مندي. طب هي فين الكتب دي كلها على بعضيها؟ ما احنا للاسف خدنا منها بس سطرين دولي، والباقي عند المهدي وبقابلني يعني. فهذا اعتقاد من يثبت عليه، الاعتقاد اللي ذكرناه هذا من كتبهم المعتمده. وانا لازلت اقول وساظل اقول، اتحدى اي احد سني او شيعي ان يثبت ان هذا الذي، لان في بعض السنه مغفلين لا يصدقون، يصدقون الشيعة، يصدقون الشيعة الذين يستغفلونهم ويتقون عليهم ويلبسونهم العمم، صدقوهم هم ويكذبون نحن. فبقول لهم اهو، سواء كان واحد شيعة او واحد من اتباعه من ذيوله المغفلين، ان يثبت ان شيئا مما قلناه ليس في كتبهم وصحاحهم. ولولا اننا لا نجد وقتا لجئنا لكم بالكتب وعرضنا منها كما يفعلون، لكن ما عندناش وقت، واحنا واثقين قوي من نفسينا، مش لن يصدقنا الكتاب المعروض. لا، ده احنا بنقول اهو، اي نسخة عندكم بصوا فيها، اي نسخة من كتاب ذكرناه نحن لكم هنا، وكلامنا مسجل، مش كلام، مش فض مجالس، ده كلام مسجل موجود. اي كتاب عزونا له حرفا من كتب الشيعة المعتمدة عندهم ولم تجدوا فيه هذا الحرف فنحن كذابون، وانتم صادقون في كل كذبكم. لكن هذا لن يكون ولو دخل الجمل في سم الخياط، لأن كل ما نقوله فعلا وحقا وصدقا موجود عندكم، ولسنا في حاجة للكذب عليكم، مش محتاجين نكذب لكم كذبة أو نعمل لكم فضيحة، لأن كتبكم كلها فضائح تغني عن الكذب، مش محتاج أعمل لك مصيبة أنك أنت أبو المصايب. فأقول فيك إيه؟ وكل شيء فيك. انتقلوا بعد هذا إلى عقيدة الروافض الشيعة في السنة. ما سبق هذا كله بكل هذا التشوه والسوء كان اعتقادهم في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي تكفل الله بحفظه وكذبه اللئام، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال اللئام لم يحفظ بل حرف، فلعنة الله على اللئام. ده اعتقادهم فيه، فكيف يكون اعتقادهم في السنة؟ اعتقاد الروافض في السنة يقوم على 5 مسائل. المسألة الأولى أنهم يعتقدون أن أقوال أئمتهم 12 كأقوال الله ورسوله، وكما سنرى أنه لا مانع أنك أنت تنسب قولا قاله جعفر تقول قال الله عز وجل، ده كلام جعفر، لا قال الله، ما هو كلام ربنا، ما جعفر يعني عادي يقول اللي ربنا بيقوله عادي يعني فيش مشكلة، أو تنسب كلام جعفر تقول قال صلى الله عليه وسلم فيما قاله جعفر أو فيما قاله الحسن أو الحسين أو علي، أي كلام منهم نسبه لله عادي، نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عادي، ما تفرقش، كل واحد ما كله في الآخر كلام واحد يصب يعني يخرج من مشكات واحدة. فهم يعتقدون، وسننقل كلامهم في هذا كما ننقل كلامهم دائما، نحن ما نذكر كلام أحد من السنة، احنا اللي لاحظ واللي متابع معنا من البداية لم ننقل كلام واحد من أهل السنة قط، لسه لا جبنا كلام شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية فيهم، وهو كلامه المتقن في الرد على أعاجيب هؤلاء الجهال في كتابه الفذ منهاج أهل السنة اللي نقض به منهاج أهل الندامة بتاعهم دوت، وبين فيه جهلهم بالمعقول والمنقول وأنهم ليسوا شيئا أصلا، ولا جبنا كلام الشعبي ولا كلام الشافعي ولا كلام ابن بطة ولا كلام أي حد خالص خالص يعني، لسه إلى الآن بننقل كلامهم هم بس، وبنبين أن هذا الكلام لوحده من غير ما نعلق عليه كمان فضيحة. فكيف إذا نقلنا كلام علماء الإسلام، كلام الإمام مالك فيهم وكلام الإمام الشافعي وكلام الشعبي وكلام فلان وعلان، ده أنا مش هجب، ده لسه بعدين في الآخر، عشان إحنا الآن بننقل كلامهم هم بس. فأول أول مسألة من مسائل متعلقة باعتقادهم في السنة، هم أولا حسب كلام واضح ومعروف هم يقصدوا إيه بالمصطلحات، أقوال الأئمة الإثنى عشرية عند الروافض تساوي أقوال الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في العصمة والصدق وكل حاجة. طيب، ثانيا قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الإثنى عشر، إن الشريعة كلها تلمت كده وتخزنت، خزنوها خلاص، دخلوها الدولاب عشان إحنا جايين، لما إحنا نمشي يطلعوها تاني عند الأئمة الإثنى عشرية. طب الأئمة الإثنى عشرية فين؟ كلهم ماتوا رضي الله عنهم وبرأهم من أكاذيب المرجفين هؤلاء المجرمين، لسه بقى الثاني عشر لو ما اتخلقش خالص دول، المهدي المنتظر ما ده رقم 12، يعني الشريعة فين؟ يقول لك عند المهدي المنتظر، هنخش نفس الدوامة تاني، يعني بقى انسى خالص، انسى موضوع الشريعة خالص. ثالثا ردهم لروايات الصحابة، كل روايات الصحابة مردودة عند الشيعة، يعني هم يقبلوا الحاجات اللي ملهاش أساس خالص ملهاش أصل ويردوا كلام الصحابة. خامسا انفصالهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي السنة، الجماعة عندهم طرقهم الخاصة التي يأتون فيها بالسنة، بعيد بقى عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص، احنا بنسلم بيقولوا كلام مش لازم، اتصال السند والانقطاع والحاجات دي كلها والرواة والشيوخ والتلقي والسماع، ايه الكلام دوت؟ ده كلام ما يجيبش، هم هيجيبوا من فوق خالص يعني. هذه المسائل الخمس عليها يكون مرتكز كلامنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل عن اعتقاد القوم في السنة. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.